يلا عادوا توكل على الله وروح. النوايا تبان في الشدة ومين هيرضى يكون معاك وقت ما تتعب هتلاقيه. اه صحيح الناس معادن والمثل بيقول نحرس بس ما بنعملش بيه. النوايا تبان في الشدة ومين هيرضى يكون معاك وقت ما تتعب هتلاقيه. اه صحيح الناس معادن والمثل بيقول محرص بس ما بنعملش بيه. اللي يمشي يمشي عادي مش هنزعل يوم عليه. اللي باقي علينا أهلا حضننا ده أولى بيه. سافر جدعان العدو جدعان سافر أسد مصر يلا بينا يلا عمو بالرخيص خالص Thank you. اللي جاي بقى على الريق بالرخيص.